بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي أن الإنسان عندما يريد أن يحرم بالنسك فإنه يحرم بعمرة، وذلك هو التمتع، فينوي بقلبه أنه دخل بالعمرة وتلفظ بلسانه فيقول لبيك عمرة، وأنه يمكنه أن يستعد للإحرام وهو في منزله في المدينة، فيتهيأ ويغتسل ويستعد ويأخذ ما يحتاج إلى أخذ من الشارب والعانة والإبطين، وأما اللحية فلا يجوز التعرض لها، والرأس لا يأخذ منه شيئا لأنه سيقصر ويحلق عند تمام النسك، وأن الإنسان إذا تهيأ في منزله في المدينة يلبس إزاره ورداءه، وأنه ينوي من الميقات، لا ينوي وهو في البيت، وإنما ينوي في الميقات، ينوي ويلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأنه إذا وصل مكة يطوف بالبيت 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعر رأسه في مثل هذه الأيام التي يكون الحج قريبا، فيقصر ولا يحلق ليبقى شعر يحلق يوم العيد عندما يرمي الإنسان الجمرة يحلق رأسه، فيكون التقصير عند الانتهاء من العمرة، والحلق يكون عند الانتهاء عند في يوم العيد عندما يرمي الجمرة، بعد ذلك يحلق ويتحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. وأن الإنسان إذا دخل مكة معتمرا متمتعا فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويبقى في مكة مثل أهل مكة، يحل له كل ما يحل أهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة. فإذا جاء اليوم 8 من شهر ذي الحجة ويسمى يوم التروية، فإنه يتهيأ للإحرام من منزله، فيغتسل ويلبس الإزار والرداء وينوي الدخول بالحج، ثم يذهب إلى منى. وهذا في حق أهل مكة وفي حق الوافدين إلى مكة الذين اعتمروا وقصروا وتحللوا، فإنهم يحرمون في اليوم 8 ويحرمون من منازلهم بمكة، فيغتسلون ويتهيئون ويلبسون الإزار ويلبسون الأزر والأردية، ثم ينوون الإحرام بالحج، وذلك من منازلهم، ثم يذهبون إلى منى. وعند إحرامهم من منازلهم لا يذهبون إلى المسجد الحرام ويطوف بالكعبة أو يحرم من عند الكعبة، ولا أن يذهبوا يسعوا بين الصفا والمروة، يعني السعي الذي يكون بعد طواف الإفاضة يقدمونه، ليس لهم أن يقدمونه، وكذلك ليس لهم أن يطوفوا بالبيت عندما يريدون الإحرام بالحج، بل يحرمون من منازلهم ثم يذهبون إلى منى. أما من كان نازلا في منى قبل اليوم 8 وجاء اليوم 8 وهو نازل في منى في القيام، فإنه يحرم من منزله من منى، ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى مكة فيحرم منها ثم يأتي إلى منى، وإنما يحرم من منى إذا كان نازلا قبل يوم 8 نازلا فيها، فإنه يحرم منها أي من منى من منزله، ولا يحتاج الأمر إلى أن يذهب إلى مكة يحرم منها، وإنما الذين يحرمون من مكة هم الذين ساكنون فيها، إما أهلها أو الذين جاءوا إليها وبقوا ينتظرون الحج، فإن الجميع يحرمون من منازلهم ويذهبون إلى منى، ويكون وصولهم إلى منى يستحب أن يكون قبل صلاة الظهر، يعني يخرجون ضحا محرمين من مكة ويأتون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلون هذه الأوقات قصرا وبدون جمع، يقصرون يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب كما هي ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والفجر كما هي ركعتين قصرا بدون جمع، قصرا للرباعية بدون جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، ويبيتون بمنى تلك الليلة. والمبيت في تلك الليلة هناك في منى ليس بواجب ولكنه مستحب. وإذا طلعت الشمس من يوم عرفة يتجه الناس إلى عرفة، يتجه الناس إلى عرفة فيقفون بها. وعلى كل حاج أن يتحقق أن نزوله بعرفة في داخل أرض عرفة، في داخل أرض عرفة، وهذا من أهم المهمات، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، من لم يقف بعرفة لا حج له لأنه ركن من أركان الحج. فإذا لابد من التحقق بكون الإنسان واقفا بأرض عرفة، وأرض عرفة فيها يعني علامات ترشد إليها، فيتحقق الإنسان أنه في داخلها، فيتحقق الإنسان أنه في داخلها. ومسجد نمرة الذي فيها والذي تكون فيه الخطبة ليس كله من عرفة، مقدمته ليست من عرفة ومؤخرته ليست من عرفة ومؤخرته من عرفة، فعليه إذا كان قد صلى في ذلك المسجد فإنه لا يقف في أوله وإنما يقف في آخره، أو يكون في الأماكن الأخرى التي خارج المسجد ولكنها داخل الحدود، لأن حدود عرفة يعني هي يعني بجوار المسجد أو قريبة من المسجد، لكن ليس المسجد كله من عرفة، فمن وقف أو انصلى فيتقدم فيتأخر عن المكان الذي هو مقدمة المسجد حتى يكون في آخره أو في أماكن أخرى، بشرط أن يكون الإنسان متحقق أنه بأرض عرفة، لأنه لو لم يفعل ذلك يكون ما حصل له الحج لأنه لم يقف بعرفة. فإذن هذا من أهم المهمات. ما يكفي أن الإنسان يرى الجبل الذي يسمى جبل الرحمة ويقول خلاص هذه عرفة لأنه رأى الجبل، الجبل يرى من أماكن بعيدة لا علاقة لها بعرفة وليست قريبة من عرفة، ولكن عرفة لها حدود ولها علامات يتحقق الإنسان أنه في داخلها وأن لا يكون خارجها، يتحقق أن يكون في داخلها ولا يكون في خارجها، وينزل فيها ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم في أول وقت الظهر، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم العصر وصلها مع الظهر في أول وقتها، ثم إذا فرغ من الصلاة صلاة الظهر والعصر يكون عنده الوقوف يستمر إلى الغروب، من حين يصلي الظهر والعصر في أول وقت الظهر من ذلك الوقت إلى الغروب وهو يقف يدعو ويذكر الله ويقرأ القرآن ويسبح ويهلل ويعني يشتغل بطاعة الله عز وجل، ولا ينشغل بأمور أخرى أو يتهاون فيضيع وقته بالقيل والقال والكلام بين الناس، ولا أن يتجول في عرفة، ولا أن يذهب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة فيرقى وينزل، لأن هذا لا أساس له في الشرع، وإنما هذا من التعب والتكلف الذي يحصل الإنسان بدون ما يستفيد شيء، بدون ما يستفيد منه. فالجبل الذي هو جبل المسمى جبل الرحمة لا يصعد عليه ولا يرقى عليه ولا يذهب إليه، وإنما المهم أن يكون بأرض عرفة، هذا هو المهم، أن يكون بأرض عرفة وأن يكون مشتغلا بالذكر والدعاء، وأن يحرص على اغتنام تلك الساعات الثمينة النفيسة فلا تضيع عليه. وأيضا يستحب أن يكون مفطرا لا أن يكون صائما في أرض في عرفة، لأن الحجاج الأفضل في حقهم الإفطار لا أن يصوموا، لأن الصوم خلاف ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول وقف مفطرا ولم يقف صائما، وأيضا الصوم يعني ينتج معه الكسل والإخلاد إلى الراحة، وقد يحتاج وقد يعني يحتاج إلى النوم، وكل هذا يفوت عليه هذه الفرصة الثمينة. فالمشروع والأفضل في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين لا أن يكونوا صائمين، ليقووا على وليكون عندهم نشاط وقوة وعدم كسل وعدم خمول، فيكونون مقبلين على الطاعة مقبلين على العبادة، يذكرون الله عز وجل ويسبحونه ويهللونه ويقرؤون القرآن ويشتغلون بذكر الله عز وجل حتى تغرب الشمس، وليس لأحد أن ينصرف قبل غروب الشمس، بل يبقى في منزله في عرفة حتى تغرب الشمس، وإذا غربت عند ذلك ينتقل الحجاج من عرفة متجهين إلى مزدلفة بعد أن تغيب ويذهب القرص ويتحقق الغروب، عند ذلك ينطلقون من عرفة متجهين إلى مزدلفة. لكن هذه الساعات النفيسة الثمينة التي هي يعني المقصود شغل الوقت بها يعني بالذكر والدعاء وقراءة القرآن لا يفوتها على نفسه، بل يكون مشتغلا بذلك حريصا على على على ذلك، لا ينشغل أو يتشاغل عن الدعاء والذكر وقراءة القرآن بشيء، ولا ينصرف قبل غروب الشمس، بل يبقى ذاكرا داعيا قارئا حتى تغرب الشمس ويتحقق غروبها، ثم بعد ذلك يتجه الحجاج إلى مزدلفة. والوقوف يبدأ من الزوال وينتهي بطلوع الفجر، فمن وصل إلى مكة إلى عرفة قبل الزوال يبقى إلى غروب الشمس، وما جاء إليها بعد الزوال يبقى إلى بعد غروب الشمس، ومن لم يحصل له الوصول إلى عرفة إلا بعد الغروب لأسباب يعني تقتضي ذلك، بأن يكون توه وصل من السفر، فإن الليل كله وقت للوقوف يعني إلى طلوع الفجر، من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الوقوف، وإذا طلع الفجر من يوم عرفة من ليلة العيد فإنه ينتهي الوقوف، ومن وصل بعد طلوع الفجر إلى عرفة فاته الحج، لأن الحج ينتهي لأن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر من ليلة العيد، فمن وصل إليها قبل طلوع الفجر أدرك الوقوف، ومن لم يصل إليها إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الوقوف وفاته الحج. وإذا كان محرما بحج يتحول إلى عمرة، يفسخ إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر، والحج فاته هذه السنة ليس من الحجاج، لأن الحج ينتهي بطلوع الفجر من ليلة العيد. وعلى هذا فإن الذين يصلون إلى عرفة في نهارا، سواء كان يصلونها في الضحى أو يصلونها يعني بعد الظهر، فإنهم يبقون بها إلى الغروب ولا ينصرفون منها قبل غروب الشمس. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. وأركان الحج أربعة: الركن الأول الإحرام، لأنه لا بد من الإحرام والدخول في النسك، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث طواف الإفاضة، والرابع السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان لا تعوض بشيء ولا تجبر بدم، ولكنه لا بد منها، وعرفة هو أهمها، لأنه هو الذي ينتهي ويفوت، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، يعني أن معظم الحج أو أعظم أركان الحج والذي يفوت الحج بفواته الوقوف بعرفة. بخلاف السعي والطواف فإنه يمكن الإنسان يطوف يوم العيد أو يوم 11 أو بعد أو في بقية شهر الحجة, ويمكن أن يطوف بعد ذلك لو يعني لو لم يتيسر له يطوف, لكن الوقوف هو الذي له نهاية ينتهي إليها, ولا يكون الإنسان حاجا إذا فات وقت الوقوف. ثم إن الإنسان عندما ينصرف من عرفة متجه إلى مزدلفة يواصل السير إلى أن يصل إلى مزدلفة ويدخل فيها. ومزدلفة يعني لها علامات, أولا فيها بنايات مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة, وأمر آخر وهو أن فيها أنوار مضيئة شديدة الإضاءة, وهذه من علاماتها أنها كلها مضيئة إضاءة قوية شديدة. فتعرف مزدلفة بأمرين, بالعلامات اللي مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة, وبالإضاءة القوية التي في غاية القوة فيكون في داخل هذه الأرض المضاءة, وفي بعد هذه الحدود التي مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة فإنه ينزل فيها في أي مكان منها, المهم أن يكون في أرض مزدلفة. وماذا يعمل إذا وصل مزدلفة؟ بعض الناس يظنون أن المهمة في مزدلفة لقط الحصى, ولهذا ينتشرون في الأرض يجمعون الحصى, وهذا غير صحيح, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع الحصى ولا لقط له حصى إلا بعد أن أصبح واتجه إلى الجمرة, فلم يجمع له شيء في الليل. بعض الناس يظنون المهمة هو لقط الجمار, المهم هو المبيت, وأن الإنسان إذا وصل إليها ينزل, وأول عمل يقوم به أنه يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا للعشاء, جمعا بين المغرب والعشاء وقصرا للعشاء, سواء وصل إليها في وقت المغرب مبكرا أو لم يصل إليها إلا بعد خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء, يجمع بين الصلاتين إذا وصل. إن وصل في وقت المغرب جمع بينهما في وقت المغرب, وإن لم يصل إلا بعد العشاء جمع بينهما بعد العشاء, يعني جمع تأخير. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, فإنه أول ما وصل جمع بين صلاتين وصلى المغرب ثلاث ركعات كما هي, والعشاء ركعتين, والعشاء ركعتين, هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بات تلك الليلة, وهذه الليلة ليس لها شيء يخصها, ليس لها عبادة تخصها, وليس لها صلاة تخصها, وإنما الإنسان يصلي صلاة المغرب والعشاء ويصلي الوتر ثم ينام. الوتر هذا لا يترك في جميع الليالي في طول السنة, لأنه من السنن المؤكدة التي لا تترك لا في الحضر ولا في السفر, هي وسنة الفجر, ركعة الفجر التي تكون قبل صلاة الفجر هذه لا تترك أبدا لا في حضر ولا في سفر, وإنما يأتي بها في السفر كما يأتي بها في الحضر, ويأتي بالوتر أيضا في السفر كما يأتي بها في الحضر. هاتان سنتان لا تتركان, فإذا صلى الإنسان العشاء جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة يصلي الوتر وينام, هذا هو المشروع في حقي في مزدلفة, أنه يكون فيها المبيت, ليس فيها عبادة وليس لها شيء يخصها, ولا تحيا بشيء, لأنه ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذلك, بل إنه بات حتى طلع الفجر. وإذا طلع الفجر تصلى الفجر في أول وقتها, ثم بعد ذلك يقف يدعو بعد صلاة الفجر, إلى أن يسهر جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فكان يدعو عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الغداة وصلى الفجر حتى غادرها واتجه إلى منى قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك يعني مر بنا أن في عرفة أنه يدعو وله أن يرفع يديه، ويشرع رفع اليدين في عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو رافعا يديه، فيشرع رفع الأيدي في دعاء عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله والناس يرونه، وكان راكبا على دابته وهو يدعو رافعا يديه فيشرع رفع اليدين. وكذلك في الدعاء في مزدلفة عندما يدعو يرفع يديه، كذلك في الدعاء في مزدلفة عندما يدعو يرفع يديه، لأن رفع اليدين جاء في الحج في أربعة مواضع، جاء في عرفة دعاء عرفة ودعاء مزدلفة والدعاء عند على الصفا والدعاء على المروة والدعاء بعد رمي الجمرة الأولى في أيام التشريق والجمرة الثانية، هذه ستة مواضع يشرع فيها رفع الأيدي. يعني جاءت السنة وثبت أن رفع ثبت فيها رفع الأيدي في هذه الستة، ترفع الأيدي في عرفة ومزدلفة وعلى الصفا والمروة وبعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية في أيام التشريق. والرسول صلى الله عليه وسلم انصرف بعدما صلى الفجر ودعا وقرب طلوع الشمس، وهذا هو المستحب، وهذا هو الأولى، وهذا هو المطلوب في حق جميع الحجاج، أنهم ينصرفون من مزدلفة كما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وبعد الدعاء وقبل طلوع الشمس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء والصبيان وكبار السن والذين يشق عليهم يعني التأخر، فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينصرفوا آخر الليل، بأن ينصرفوا آخر الليل، وإذا انصرفوا آخر الليل فلهم أن يرموا، الذين رخص لهم بالانصراف آخر الليل لهم أن يرموا الجمار، يرموا جمرة العقبة إذا وصلوا إلى منى، إذا وصلوا إلى منى لهم أن يرموها، ثم يذهبون إلى مكة ويطوفون طواف الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة إذا كان عليهم سعي، بأن لم يكونوا قارنين مفردين وسعوا بعد طواف القدوم، فإن القارنين المفردين عليهم سعي واحد، إن فعلوه مع القدوم ما يفعلونه بعد الإفاضة، وإن لم يفعلوه بعد القدوم مع القدوم وإنما جاءوا إلى إلى إلى, إلى الحج قبل أن يدخلوا مكة فإنهم يسعون بعد طواف الإفاضة، يسعون بعد طواف الإفاضة. وعلى هذا فإن المشروع فيما يتعلق بمزدلفة هو صلاة المغرب والعشاء، وفي أول وقت في عندما يصل الإنسان إلى إلى إلى إلى, إلى مزدلفة، إما في وقت المغرب أو في وقت العشاء، وكما قلت يعني صلاة الوتر، وبعد ذلك البيتوتة، وأن يقوم لصلاة الفجر ويدعو بعد ذلك ثم ينصرف. وأما الضعف من النساء والصبيان فقد رخص لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينصرفوا آخر الليل، وإذا انصرفوا لهم أن يرموا الجمرة إذا وصلوا، لهم أن يرموا الجمرة إذا وصلوا، ولهم أن يذهبوا إلى مكة ويطوفون. وإذا كان معهم نساء يخشون عليهن من الحيض فيمكن أن يذهبوا إلى مكة ويطوفوا طواف الإفاضة ويسعوا بين الصفا والمروة ويرجعوا إلى منى ويرموا الجمرة، ويرموا الجمرة بعد الرجوع منها، ليس بلازم أنه لا أنه ما يكون رمي الجمرة ما يكون في أول يوم العيد إلا أنه يبدأ برمي الجمرة، ليس بلازم، هو المستحب وهو الأولى أنها ترمى الجمرة أولا، ولكن إذا كان الناس بحاجة إلى أن يطوف طواف الإفاضة لوجود نساء يخشى عليهن الحيض ويترتب على ذلك انحباس الناس، فلهم أن يتقدموا وأن يطوفوا طواف الإفاضة لكن ذلك في آخر الليل، لا يجوز لهم أن ينصرفوا قبل نصف الليل، لأن من انصرف من مزدلفة قبل نصف الليل لا يصح منه يعني لا يصح منه طواف ولا يصح منه رمي، وإنما يصح الرمي والطواف لمن انصرف بعد نصف الليل وفي آخر الليل. ثم يعني ثم بعد والحصى لا يلقط كما قلت، لا يلزم لقطه من مزدلفة، يجوز لقطه من مزدلفة ويجوز لقطه من منى ويجوز لقطه من مكة، ليس له مكان معين ما يلقط إلا منه. والرسول صلى الله عليه وسلم لقط له يوم العيد 7 حصيات، يعني بعدما انصرف من مزدلفة ودخل في منى لقط له 7 حصيات وهو في طريقه إلى جمرة. ابن الفضل بن عباس كان رديفة راكبا على, على, على ناقته وراءه، فطلب منه أن ينزل وأن يلقط له حصيات، فلقط له 7 حصيات مثل حصى الخذ، فحصى الخذ أكبر من الحمص قليلا، وهو الذي يخذف يعني بالأصابع، ليس بكبير الحجم وإنما هو صغير، وهو أكبر من الحمص قليلا، فلقط له فلقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم 7 حصيات وجعل يقلبهن بيده والناس يرون ويقول بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني أن الناس لو رموا بحصى كبار هذا من الغلو، فلا يجوز لهم أن يرموا بشيء كبير وإنما يرمون بهذا المقدار الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، 7 حصيات بيده مثل حصى الخد يقلبها بيده والناس يرون، وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، يعني الغلو زيادة، لأن الإنسان كون يرمي بحصى كبار هذا من الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وله أن يجمع، له أن يجمع الحصى كله، والحصى مقداره 70 حصاة لمن يبقى في منى 3 أيام، 11 و12 و13، من يريد أن يتأخر ولا يتعجل، فعدد الحصى له 70 حصاة، 7 ليوم العيد لجمرة العقبة، و21 في اليوم 11، و21 في اليوم 12، و21 في اليوم 13، المجموع 70 حصاة لمن أراد أن يتأخر. أما من أراد التعجل 49 حصاة، 7 ليوم العيد و21 ليوم 11 و21 ليوم 12، هذا إن أراد أن يلتقطه كل جميع له يفعل، وإن أراد أن يلقط لكل يوم الحصى ليرمى به له يفعل. ويجوز له إذا وجد من يبيعه فيشتريه منه ما في بس، إذا وجد أحد يبيع الحصى جمع الحصى وباع وعرضه البيع فالإنسان يشتريه من يبيعه ما في بس، لا بأس بذلك. الحاصل أن بعض الناس مهمتهم إذا وصلوا مزدلفة كأن ما لهم شغل إلا لقط الحصى، ينتشرون في الأرض يلقطون الحصى، وهذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام ما لقط له الحصى إلا بعدما ذهب من الموقف في مزدلفة ودخل في منى، ابن عباس الفضل بن عباس رديفه لقط له 7 حصيات التي ترمى في ذلك اليوم، التي ترمى في ذلك اليوم، وبعد ذلك يلقط أو لقط له الشيء الذي يرمي به في كل يوم، لكن يجوز أن يلقط كله، ويجوز أن يلتقط لكل يوم ما يخصه، ويجوز أن تلتقط الحصى من مزدلفة ومن منى ومن مكة، كل ذلك سائر، ليس محدد الإنسان أنه ما يلقط الحصى إلا من مزدلفة كما يظنه بعض الناس وكما يتوهمه بعض الناس. يوم النحر فيه 4 أعمال، يوم النحر 4 أعمال تفعل في يوم النحر: الرمي لجمرة العقبة، ونحر الهدي أو ذبحه، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، والسعي لمن كان عليه سعي. والذي عليه سعي المتمتع، والقارن ومفرد الذي لم يسع مع القدوم، أما إذا سعى قارن ومفرد مع طواف القدوم فليس عليه سعي آخر بعد الحج، وإنما الذي يلزمه سعي بعد الحج هو المتمتع، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته إذا قدم مكة، وطواف وسعي لحجه بعدما يأتي من عرفة ومزدلفة، بعدما يأتي من عرفة ومزدلفة، طوافان وسعيان. القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، فمن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني، ومن لم يفعله في المحل الأول فإنه يأتي به في المحل الثاني بعد طواف الإفاضة، يأتي به في المحل الثاني بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فالسعي بعد طواف الإفاضة لازم له، لأن عليه سعيين، سعي بعد العمرة بعد طواف العمرة، وسعي بعد طواف العمرة للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج، لأن الحج منفصل عن العمرة في التمتع، لأن العمرة فيها، لأن التمتع فيه إحرام وتحلل منها، والحج فيه إحرام وتحلل، فكل منهما منفصل عن الثاني، بخلاف القران والإفراد، فإن الحج والعمرة مقترنان في القران، وفي الإفراد ليس مع الحج عمرة، وإنما هو حج فقط مفرد. ثم إن هذه الأمور الأربعة التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف، النحر فيها لا ليس لازما لجميع الحجاج، بل يلزم القارن والمتمتع، وأما المفرد فإنه لا هدي عليه. المفرد عليه ثلاثة أمور فقط التي هي الرمي والحلق والطواف، أما المتمتع، أما القارن والمفرد، القارن والمتمتع عليه النحر أربعة، الأربعة هي للمتمتع والقارن، أما المفرد ما عنده إلا ثلاثة لأنه لا هدي عليه. وترتيبها هذا هو الأفضل كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بلازم يعني بأن تكون مرتبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم العيد إلا قال لا حرج. إذن أعمال يوم العيد يجوز تقديمها بعضها على بعض، يجوز أن يطوف في الأول طواف الإفاضة ويسعى، ويجوز أن يرمي أول، وهكذا، يعني التقديم والتأخير ليس بلازم فيها، ليس بلازم فيها، وإنما الأفضل في حقها أن ترتب كما رتب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن قدم وأخر فإن ذلك سائغ ولا بأس به. وهذه الأمور الأربعة التي تفعل يوم النحر يجمعها كلمة تشتمل على أوائل الحروف، حروفها تدل على ترتيب الأعمال يوم النحر، وهي كلمة رنحط، كلمة هكذا مكونة من أربع حروف، الراء والنون والحاء والطاء، حروفها مرتبة هكذا، والأعمال الأربعة مرتبة كترتيب هذه الحروف، الراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، هذا ترتيبها. الإنسان إذا رأى يعرف مرتبة يعرف كلمة رنحط، فيستدل بهذه الكلمة على أن الراء أولا، ثم النحر أو الرمي أولا، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، الراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف. ثم إن يعني النحر يجوز أن يكون في الأيام الأربعة، يوم العيد ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13، يمكن إنسان يأتي بالأمور التي يتحلل للتحلل الكامل وهو لم يحصل النحر، لأن الإنسان إذا رمى وحلق وطاف، إذا رمى وحلق وطاف تحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، فإذا فعل هذه الأربعة يوم العيد تحلل التحلل كامل، يجوز له أن يجامع أهله، ويجوز أن يفعل كل شيء هو يعني هو حلال له، يعني هناك تحللان، تحلل الأول إذا رمى وحلق وتحلل ثاني إذا أتى بالثلاثة. أما النحر فإنه لا عقد قتل الحج، يمكن الإنسان يتحلل التحلل الكامل والنحر هو لم ينحر، يعني يمكن يخلص الثلاثة يوم العيد ويحله كل شيء وينحر يوم 11 أو 12 يوم 13، لأن هذا كله وقت للرمي، وهذا كله وقت للرمي. ثم إن الرمي في يوم العيد يوم النحر المستحب أن يكون ضحى وأن يكون بعد طلوع الشمس ويستمر إلى غروب الشمس، كل ذلك وقت للرمي. ولو لم يتمكن من الرمي قبل غروب الشمس يرمي في الليل، يرمي في الليل. وكما قلت أولا من وصل إلى مزدلف إلى منى يعني في آخر الليل له أن يرمي، لأن الرسول لأن الضعفاء الذين ينزلون يتقدمون إلى منى يعني وينصرفون يذهبون إلى منى قبل طلوع الفجر، والذي رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أن يرموا، فإذا له أن يرمي في آخر الليل الذين تقدموا، وكذلك يكون بعد قبل بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، ويكون بعد طلوع الشمس وهذا هو الأفضل، ويكون يعني بعد في المساء إلى الغروب، ويكون بعد الغروب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل وقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، لأن الرسول رمى في الضحى، وهذا الصحابي الذي سأل ما تمكن الرمي في الضحى لكن رمى في المساء يعني بدا الزوال، فقال يعني ارمي ولا فقال عليه السلام لا حرج، لما قال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج، يعني الرمي صحيح. وكذلك أيضا بعد الغروب إذا لم يتيسر له ذلك فإنه يرمي بعد الغروب. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما تخلفت زوجته صفية بنت أبي عبيد ومعها قريبة لها نفست يعني ولدت في مزدلفة، فجلست معها ولم تصل إلى منى إلا بعد غروب الشمس، فأمرهما بأن يرميا بعد غروب الشمس، وأنه لم يكن عليهما شيء في ذلك، فدل هذا على أن يوم العيد الرمي واسع فيه جدا، الرمي يوم العيد وقته واسع، لأن الذين تقدموا يرمون قبل الفجر ويرمي بعد الفجر، ويكون في النهار كله من طلوع الشمس إلى غروبها وأيضا بعد غروب الشمس لمن لم يحصل له، فهو وقت واسع جدا. ويوم العيد لا يرمى فيه إلا 7 حصيات فقط لجمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة من جهة مكة، لأن الجمار 3 متوالية، الأولى قريبة من مسجد الخير ثم الوسطى ثم العقبة، والعقبة هي الأخيرة أقربهن إلى مكة، وهي حد منها من جهة مكة، جمرة العقبة هي نهاية منها من جهة مكة. فيوم العيد ترمى جمرة العقبة وحدها، وتسمى جمرة العقبة لأنها كانت في سفح جبل، كانت في سفح جبل، وقد أزيل الجبل، وقد أزيل الجبل، ولما أزيل بقي نصف دائرة، يعني حتى يكون علامة على وضعه الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، ما وسعت من جهة الجبل لأن مكان الجبل ليس مكان للرمي، فصار نصف دائرة، لأن هذه الدائرة بسبب الجبل الذي أزيل، فبقي مكانه ليس محل للرمي، ليس محلا للرمي الذي هو يعني، فهذا قيل لها جمرة العقبة لهذا، لأنها كانت في سفح جبل والجبل أزيل، فوضع الحوض على شكل نصف دائرة، لأن محل الجبل ليس محل للرمي، فلهذا صار خارج المرمى بعدما أزيل الجبل، يعني جعل علامة تدل عليه. فإذا يوم العيد لا يرمى إلا جمرة العقبة فقط، وهي أقربهن إلى مكة، أقربهن إلى مكة هي التي ترمى وحدها يوم العيد، وكما قلت الرمي فيها واسع، الرمي فيها واسع، لأنه يكون في آخر الليل وبعد الفجر وبعد طلوع الشمس وبعد الظهر والعصر وفي الليل أيضا بعد الغروب. أما الأيام الأخرى التي هي 11 والثاني عشر والثالث عشر فيرمى فيها ثلاث جمرات، الأولى والثانية، الأولى والوسطى وجمرة العقبة التي هي الأخيرة التي ترمى يوم العيد وحدها، هي آخر ما يرمى في أيام التشريق، التي ترمى يوم العيد وحدها هي التي ترمى أخيرا في يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. والجمرات في أيام التشريق ترتب فيبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ولا يجوز العكس والمخالفة، بل تكون بالبداية بالأولى التي تأتي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة أو جمرة العقبة الأخيرة التي رميت وحدها يوم العيد. فهذه ثلاث لازم من ترتيبها. وأيضا الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر الرمي يكون بعد الزوال ولا يجوز قبله. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في منى ثلاثة أيام متوالية، 11 والثاني عشر والثالث عشر، وكان لا يرمي إلا بعد الزوال في الأيام الثلاثة. فلو كان جائز الرمي قبل الزوال فعله الرسول مرة واحدة حتى يبين أنه جائز، لكن رميه صار بعد الزوال في الأيام الثلاثة، في اليوم 11 والثاني عشر كان يرمي إذا زالت الشمس ثم يذهب إلى مسجد الخيف ويصلي بالناس، واليوم 13 ارتحل من منزله ومر في طريقه إلى الجمرة بعد الزوال ورمى الجمرات الثلاث وواصل السير حتى نزل بالأبطة وصلى بها الظهر، وصلى بها الظهر، يعني اليوم 11 والثاني عشر يصلي مسجد الخيف ويرمي بعد الزوال قبل أن يعني قبل أن يصلي بالناس في مسجد الخيف، وفي اليوم 13 يعني جاء إلى الجمرة بعدما زالت الشمس ورمى وهو سائر في طريقه إلى الأبطح حتى جاء الأبطح ونزل فيه وصلى فيه الظهر. فإذا الرمي ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال، وهذا يدلنا على أن الرمي لا يكون قبل الزوال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعجل فإنه يرمي يوم 11 ويوم 12، وبعدما يرمي الجمرة بعد الزوال من يوم 12 يغادر منى قبل أن تغرب الشمس، يغادر منى قبل أن تغرب الشمس، وهذا هو التعجل. ومن أراد التأخر يبيت ليلة 13 ويرمي الجمار بعد الزوال، وهذا هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، تأخر وما تعجل، ولأن فيه زيادة عمل ففيه زيادة أجر، والعمل هو المبيت ليلة 13 ورمي الجمار بعد الزوال من اليوم 13، هذه زيادة تحصل في التأخر ففيها أجر وفيها زيادة أجر. وإن تعجل لا بأس، لأن الله تعالى خير الناس بين التعجل والتأخر، قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني فالتعجل يعني فيه يكون في يومين، ويومين من أيام التشريق، يوم العيد ليس محسوب في التعجل، يوم العيد ما له دخل في التعجل، التعجل في أيام التشريق، من تعجل في يومين 11 والثاني عشر ومن تأخر إلى 13، وأما يوم العيد فلا علاقة له في التعجل، وإنما الأيام المعدودة هي الثلاث الأيام اللي هي أيام التشريق، هي لمن أراد يتعجل يتعجل بعد الزوال من يوم 12 فيرمي ويذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع ويمشي إذا أراد، أو يبقى في مكة إلى أن يذهب إلى أن يريد السفر فيطوف طواف الوداع. لكن من أراد التعجل يخرج من منى قبل غروب الشمس، يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس وهو باقي مستقر يعني ما لم يرتحل ليس في طريقه في السير ولكنه غابت عليه الشمس وهو يمشي في السير أو كان يعني قد رحل وهيأ فإنه يواصل، لكن من كان مستقرا يبقى على استقراره إذا غربت الشمس ويبقى ويبيت إلى 13 ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم 13. وكما قلت يعني من أراد يتعجل يتعجل ومن أراد يتأخر يتأخر، لكن من غرب الشمس لا بد عليه أن يبقى ويبيت، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي يوم 12 فإنه يرمي بعد الغروب ولكن يلزمه أن يبيت، لأنه يعني ما رمى قبل الزوال قبل الغروب. فمن غربت عليه الشمس اليوم 11 وهو لم يرمي فإنه يبيت ويرمي، لأنه يعني حصل الرمي بعد الغروب، ما حصل منه قبل الغروب وما خرج قبل الغروب. ثم إن كما قلت الحصى للجمرات الثلاث كل جبرة لها سبع، كل جبرة لها سبع، وإذا رمى الأولى يتقدم ويقف يدعو، وإذا رمى الثانية يتقدم ويقف يدعو، وأما جبرة العقبة فلا يدعو عندها وإنما يرميها ويمشي ولا يقف عندها، لأنه ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني وقف يدعو بعد الأولى وقف يدعو بعد الثانية ولم يقف يدعو بعد الثالثة، ولم يقف يدعو بعد الثالثة. المبيت بمنى واجب على الحجاج في ليلة 11 وليلة 12، هذا لجميع الحجاج، ومن أراد التأخر يبيت أيضا ليلة ثالثة، يبيت ليلة ثالثة، ومقدار المبيت أكثر الليل، لا يلزم أن يكون في منى كل الليل من أول إلى آخره، بل يجب أن يكون أكثر الليل، أكثر الليل يكون موجود في منى. فإذا أغربت عليه الشمس يبقى حتى بعد منتصف الليل، وبعد ذلك له أن ينزل إلى مكة إذا أراد. ومنتصف الليل يعرف بوقت غروب الشمس وأذان الفجر يقسم على اثنين، فعند ذلك يتبين النصف. فإذا لابد من المكث في منى أكثر من نصف الليل سواء في الأول أو في الآخر، لابد من المكث في منى أكثر الليل سواء في أوله أو في آخره، وليس بلازم أن يكون نائما سواء كان نائما أو مستيقظا، المهم أن يكون موجودا في منى، وليس بلازم أنه ينام وأن يكون ينام قد ينسى ما يجه نوم، يبقى ويقال أنه بات بمنى، يعني مقصود البيتوتة البقاء والوجود، وليس المقصود أنه لازم يكون نائم، لأن النوم ليس بيد الإنسان، وإنما يكون موجودا في منى أكثر الليل، يعني النصف الأول ومعه بعض النصف الثاني، أو النصف الثاني ومعه بعض النصف الأول، أو النصف الثاني ومعه بعض النصف الأول. هذا المبيت في هذه الليالي واجب من واجبات الحج، ولا يرخص لترك المبيت بمنى إلا لمن يعني تدعو الضرورة إلى تخلفه، كأن يكون مثلا من السقاط مثل اللي يسقون الحجاج، لهم أن يكونوا في, في, في, في, في, في يعني في عند زمزم أو في لهم أن يتركوا المبيت لأنه رخص لهم، وكذلك الرعاة الذين يرعون الإبل رخص لهم ترك المبيت، وكذلك أمثالهم من الشرط والأطباء الذين يحتاج إليهم في المستشفيات لهم يعني معذورون في ترك المبيت، لأنهم من جنس السقاط ومن جنس الرعاة، لأنهم من جنس السقاط ومن جنس الرعاة. وأما غيرهم فإنه يتعين عليه المبيت يعني أكثر الليل بأن يكون في منى. ومن تعجل أو تأخر يبقى في مكة إن شاء، وإذا أراد المغادرة فعليه أن لا يغادر مكة إلا وقد طاف بالبيت سبعة أشواط. طواف الوداع، لأنه واجب من واجبات الحج. الرسول أمر الناس ألا ينصرفوا حتى يكون آخر عهدهم البيت، يعني يطوفوا به طواف الوداع، فهو واجب ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، يسقط عنهما، وغير الحائض والنفساء يجب عليه أن يأتي به، ومن تركه ترك واجبا واجبات الحج. وإذا كان متعمدا يأثم وعليه الفدية، إذا كان متعمدا فإنه يأثم وعليه الفدية، والفدية شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. وإذا أدى الإنسان طواف الوداع فإنه يكون بذلك يعني انتهى حجه ويخرج ولا يبقى، وإن بقي بعد ذلك عاد، ولا وليس له أن يخرج ثم يعود، بل إذا أراد أن يخرج يعني بعد ما يرمي الجمرة في اليوم 12 فإنه يودع قبل أن يخرج، ولو خرج لا ينفعه الرجوع، لو خرج مثلا إلى جدة لا ينفعه بل عليه فدية، لأنه خرج من مكة غير مودع. والإنسان إذا انتهى من الحج يكون خروجه من الحج أو من سفرة الحج أو دخول مكة من أجل الحج يكون بوداع، ما يخرج ثم يرجع ليودع، أو يقول يعني هذا هو الزحمة نروح المدينة ونرجع نودع، أو نروح الجدة ونجي نودع، لا، يودع قبل أن يخرج، لأن الدخلة التي دخل فيها مكة حاجا يعني يخرج منها بعد أفعال نسكه، وآخرها أنه يرمي الجمرة يعني بعد الزوال في اليوم 12 يعني يودع ويمشي. هذه يعني صفة الحج من حين يوم التروية أو الإحرام بالحج في اليوم 8 إلى طواف الوداع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول السائل: امرأة عليها دين من شهر رمضان، هل يجوز لها أن تصوم يوم عرفة؟ هي ليست حاجة في بلدها. عليها دين؟ عليها دين من شهر رمضان ويتقضي، فهل يجوز لها أن تصوم يوم عرفة؟ أولا عليها أنها تصوم قبل يوم عرفة، ولكن لو جاء يوم عرفة تصومه على أنه فرض، تصومه على أنه فرض، لأنها لا يتنفل مع وجود الفرض، لكن تصومه ناوية به الفرض، ولكن عليها أن تؤدي الدين قبل عرفة حتى يأتي ذلك اليوم الذي تصومه تطوعا، وهو أفضل يوم يصام تطوعا. يقول: إذا طلبت من عملي رخصة من مسؤولي لكي يسمح لي بالغياب عن العمل لأجل ضرورة، فهل المال الذي أتقاضاه عن هذا اليوم حلال؟ نعم، إذا كان ضرورة وصحيح أنه ضرورة نعم يمكن، لأن الناس يعني كما هو معلوم يعني تحصل لهم ضرورات تقتضي ذلك، لكن الضرورات تقدر بقدرها، ما كل شيء يقال له ضرورة، يعني إذا كان ما هو ضروري معناه أنه متحايل على أن أخذ شيء غير مضطر إليه. يقول: حججت عن شخص آخر، فهل لي من الأجر مثله؟ إذا كنت أردت بحج عنه أنك تكون في هذه المشاعر وتكون مع الناس، ولم يكن قصدك المال فقط، وإنما قصدك أنك تحج مع الناس وتقف في المشاعر، فأنت على خير ولك أجر، لكن ما يقال لك حجة مثله، الحج هو له، الحج للمحجوج عنه، ومن حج عن غيره يعني يريد أن يكون مع الناس وأن يشهد هذه المشاهد فهو ماجور، لكن الذي حج ليأخذ وكان الأخذ هو الغاية والحج هو الوسيلة فهذا على خطر عظيم. يقول: بارك الله فيكم، ما حكم أكل الجات وبيعه إذ أنه في بلدنا منتشر بكثرة؟ هذا حرام، ولا يجوز أكله ولا يجوز بيعه وهو سحت. لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه, مثل الدخان الخبيث هذا. هذا الدخان الخبيث الذي ابتلي به كثير من الناس هو حرام, لا يجوز, لا يجوز أكله, لا يجوز شربه. وكذلك القاتل لا يجوز أكله, فكل منهما حرام لا يجوز تعاطيه. وإنما الإنسان يأكل الطيبات ويترك الخبائث, وهذا من الخبائث, هذا ليس من الطيبات, هذا من الخبائث. والإنسان يأكل الطيبات ويترك الخبائث. والدخان وإن لم يكن موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وليس عليه نص خاص, ولكن الشريعة واسعة تستوعب ما كان في زمنه وما ليس وما لم يكن في زمنه. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سأله رجل عن البادق, والبادق هو يعني نبيذ يتخذ من العسل, يعني كان معروفا في اليمن, فما كان يعرف البادق, لكن لما سأل أتى بجواب يبين شمول الشريعة ووفائها بكل شيء في زمنه وبعد زمنه. فقال ابن عباس رضي الله عنه سبق محمد البادق, سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق, يعني حدث عن كل شيء يأتي بأحاديث يشملها عموم كلامه, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر قليله فكثيره حرام, ما أسكر قليله فكثيره حرام. وكذلك يعني كل شيء يفتر الإنسان ويعني يجعله يعني يجعل صحته تتدهور بسبب يعني هذا فإنه حرام, لأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على صحته ولا يستعمل أشياء تضعفها. وقال سبق محمد البالغ, ما أسكر فهو حرام, يعني هذا الشراب إن كان يصل إلى حد الإسكار فهو حرام, وإن كان لا يصل إلى حد الإسكار فهو حلال. فإذا البادق ما كان موجودا في زمنه, ولكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يشمله ويشمل غيره. أما الدخان فإن يدل على تحريمه أدلة, وهو لم يوجد إلا في زمن متأخر. والأدلة على تحريمه أولا أنه ليس من الطيبات, ما أحد يقول أنه من الطيبات, بل هو من الخبائث. ومن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث, إذن هو حرام لأنه من الخبائث ليس من الطيبات. الأمر الثاني أن فيه إضاعة للمال, إضاعة للمال, بل إضاعة في شيء يضر, فإذن حرام لأن إضاعة المال حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال, فالمال منهي عن تنضيعه, وإذا ضيع في الدخان فهو أشد أنواع التضييع, لأنه ضيعه في أمر يتلف نفسه أو يضر نفسه, لأنه أيضا من الدليل على أنه يعني محرم أن الإنسان يسعى إلى قتل نفسه, والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. ومعلوم أنك لو رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء, نقود يمزقها ويرميها في الهواء, هذا ضيع ماله, هذا الذي فعل هذا الفعل ضيع ماله. لكن أسوأ منه حالا من يشتري بالنقود دخان ويشربه, فإنه يضيع ماله ويتلف نفسه, يضيع ماله ويهلك نفسه ويضر نفسه. ثم أيضا ما فيه من رائحة الكريهة التي يكرهها الناس ويشمئزون منها ويضيقون ذرعا بها, كل هذا يبين أن حرام لا يجوز, وأن الإنسان يحرص على أن يسلم منه, لأنه يضيع المال بدون فائدة بل بمضرة. فهذه نصوص عامة في شريعة الإسلام تشمل هذا الذي وجد في آخر الزمان, لأن الشريعة ليس بلازم أن كل شيء أو كل جزئية يقال هذه حرام هذه حلال, لا, في قواعد عامة يندرج تحتها ما وجد وما لم يوجد. نعم. يقول: علمت بأن إمامنا يدخن، فهل أصلي وراءه؟ نعم، صلي وراءه، ولكن انهه عن التدخين، لأن التدخين لا يمنع من الإمامة، لا يمنع من صحة الصلاة، لكن على على يعني يسعى إلى أن يتركه، أو هو ينحى عن عمله ويولى غيره مقامه. لكن لو صليت وراء إنسان يدخن فصلاتك صحيحة، لكن لا يصلح أن يكون إماما، ولا يصلح أن الناس يسكتون عليه، بل يسعون إلى تغييره إذا كان تغييره بيد غيرهم، وأما كان بأيديهم فهم لا يقدمونه، يقدمون غيره. سؤاله الثاني يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد ينحرف كثيرا عن القبلة؟ الانحراف الكثير، يعني هذا الانحراف الكثير أو القليل، إذا كان قليلا ما أمر ما يؤثر، ولكن إذا كان إنه كثير فتعد الصفوف إلى جهة القبلة. يسأل عن حديث: إن لله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، قالوا: صفهم لنا يا رسول الله لعلنا نحبهم، قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أنساب ولا أرحام، وجههم من نور على منابر من نور. ثم تلا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا أعرف عنه شيئا. يقول السائل: إذا خالفت قانونا وضعيا فهل أنا آثم بهذه المخالفة؟ إذا كان هذه المخالفة يعني يترتب عليها مضرة، يعني عليك أو على غيرك، يعني مثل الأنظمة المرور وأنظمة السير، فالإنسان يعني يمشي بالطرق التي توضع من يضعها، سواء كان يعني مسلمين أو كفار، فمخالفتها لا شك أن فيها مضرة. وأما كونه يعني يترتب يعني هذه المخالفة طاعة لله عز وجل، وهذا يقابله أنه معصية لله، فلا يفعل شيئا فيه معصية لله عز وجل. إذا كان هذا الذي أمر به معصية لله عز وجل لا يفعله، سواء كان بقانون موضوع له أو أنه أمر بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. يقول: توفيت امرأة وخلفت قطعة أرض، وأوصت بتلك القطعة في دراسة كتاب الله، ولم تحدد شيئا، فكيف العمل؟ إيش السؤال؟ امرأة خلفت قطعة أرض وأوصت بهذه القطعة أن تكون في دراسة كتاب الله. أولا، إن كان لهذه المرأة مال غير هذا، وأن هذه تعادل الثلث، والمال الآخر والمال سواها يعني يعادل الثلثين، فهذه وصية صحيحة، لأن وصية لا تكون لها في الثلث. وإذا كان ما عندها إلا هذه القطعة فلا يصح الوقف الوصية إلا بثلثها، ثلث هذه الأرض، وهذه الورثة، الباقي يكون للورثة. وإذا لم تحدد فإنها تصرف في الشيء الذي يتعلق بكتاب الله عز وجل، لدراسة كتاب الله. نعم. يعني إذا كان يعني تعليم القرآن لتعليم القرآن، أو يعطى للذين يعني سواء للذين يعلمون أو يتعلمون، يعني يمكن أن تصرف، لأن دراسة كتاب الله عز وجل تتعلق بهذا وبهذا، سواء عن طريق الطلاب أو التلاميذ. لكن كان ما عندها لهذه القطعة فلا تجوز الوصية إلا بمقدار الثلث، وإن كان الثلثان خارج هذه القطعة فالقطعة كلها تكون وصية. يقول: هل دراسة العلم الدنيوي كأن يصبح الرجل طبيبا بنية خدمة الإسلام والإحسان إلى الناس، هل يكون بهذه النية مأجورا على طلبه للعلم الدنيوي؟ لا شك، لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، يعني كونه يعني علم دنيوي كالطب يستفيد منه ويستفيد منه الناس، فهذا مأجور على قدر نيته وعلى قدر فعله، يعني بعدما يتم تأهله كونه يحسن للناس ويعني لا شك أنه مأجور، لكن العلم الذي ينفعه في الدنيا والآخرة والذي هو العلم الذي هو المراد عندما يأتي ذكر العلم، المراد به الشرعي. إذا جاء ذكر العلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ممدوحا مثنى عليه، فإن المقصود به علم الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يعني يفيد نفسه بأن يسير إلى الله على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة، يدعو غيره على بصيرة. وأما الأعمال الأخرى الدنيوية التي هي مباحة ومشروعة وليس فيها محذور والإنسان يتعلمها ليستفيد ويفيد، لا شك الإنسان مأجور. ما حكم السكنى في بلاد الكفار؟ الإنسان يسكن في بلاد المسلمين ولا يسكن في بلاد الكفار. يقول: ما حكم القبضة في الأخذ من اللحية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ من لحيته، وهو القدوة والأسوة. الرسول كان كث اللحية وما كان يأخذ منها شيئا، فهو المقتدى به عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي كان يأخذ من عرضها وطولها فهذا ضعيف غير ثابت، فيه رجل متروك، في إسناده رجل متروك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، إذن ما الفائدة من وضع هذه الكمامات على الأنف والفم؟ هل يمكن الاستغناء عنها منطلق الحديث بمنطوق الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بطبعها، ولكن الله عز وجل إذا شاء أن تؤثر أثرت. فالرسول جاء عنه فر من المجذوم فرارة من الأسد، وجاء عنه لا عدوى ولا طيرة، ومعنى ذلك أن الإنسان يأخذ بالأسباب أو السلامة من الأسباب التي تلحق به الضرر، يأخذ بالأسباب التي تخلصه من الضرر بأن يستعمل الاحتياطات والأشياء. وكذلك من جنسه أيضا يعني هذه اللقاحات التي يعني يحصل من أجل أنها السلامة من أمراض معينة، فإن ذلك سائغ. لكن يعتقد الإنسان أن كل شيء بيد الله، وأن الله تعالى إذا قدر شيئا فإنه يكون ولو عملت الأسباب، فالإنسان مأمور بفعل الأسباب وما قدره الله لابد أن يكون. ولكن قوله لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بطبعها، وأنه لابد أن من خالطك مريضا ينتقل العدوى، لا يمكن يخالطه ولا ينتقل ولا تنتقل العدوى. يقول: ما الحكمة في تكرار القصص القرآني في عدة سور؟ هذه جاء في القرآن ما يدل على ذلك: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا حصل له شدة وأذى من قومه نزلت عليه قصة نبي من الأنبياء، فتكون هذه القصة يعني في هذه المناسبة التي حصل له التألم والتأثر من إيذاء الكفار يكون له أسوة، وأن يكون يتذكر وأنه حصل للرسل السابقين ما حصل له. فجاء التنصيص على ذلك في القرآن: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يقول: في بلادنا يطعم أهل الميت الناس 3 أيام متتاليات وبحضور من يقرأ القرآن، فهل يجوز الأكل من هذا الطعام؟ وهل يجوز دفع المال لمن يقرأ القرآن؟ أولا كونه يعمل يعني أطعمة تكون بمناسبة الموت، وكذلك يؤتى بقراء يقرؤون ويعطون فلوس، كل هذا لا أصل له، وكل هذا غير سائغ، لا يسوغ لأحد أن يفعل ذلك، لا يسوغ. بل أهل الميت هم بحاجة إلى أن جيرانهم أو أقاربهم يأتون لهم بطعام، لأنهم الحزن أصابهم وحل بهم، فهم بحاجة إلى من يطعمهم. أما كونهم يصنعون طعام فصار ذي كأنها فرح، وكأن هذا يعني مسرة وليس حزن. فلا يصنع أهل الميت الطعام لا من أموالهم ولا من ماله هو، ولا كذلك يأتون بالقرى يقرؤون كل هذا غير سائغ، وإنما المشروع أن من مات لهم ميت أقرباؤهم وجيرانهم يعطونهم طعام.